بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج كن فاعلا، والذي نسلط الضوء فيه على شخصيات عظيمة أثرت في تاريخ الإنسانية والبشرية، وعلى شخصيات إسلامية كان لها الأثر العظيم والكبير في حفظ ميراث محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حينما نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، فإن هناك بعض الرموز والشخصيات لا يستطيع أحد أن ينسى ذكرها ولا أن يبتعد عنها. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه غير فقيه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر أن أهل الحديث الذين ينقلون لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد كسى الله عز وجل قلوبهم ووجوههم بتلك النظرة العظيمة، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي. الشخصية التي سنتحدث عنها اليوم ارتبط اسمها باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعتقد أعظم شرف يمكن أن يحصل عليه الإنسان، أن يقترن اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن أكثر شخصية روت عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام الأحاديث، إنه الصحابي الجليل. من حينما نتحدث عن الأحاديث؟ أبو هريرة. الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي الأزدي، أبو المعروف أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي حبب الله عز وجل لنا محبته في قلوبنا، وحبب كذلك لنا محبة أمه كما سيأتي وكما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قبل أن نتحدث عن هذه الشخصية الرائعة والعظيمة التي أثرت تأثيرا كبيرا وبالغا وكانت فاعلة في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن نتحدث عنها نتابع هذا الاستطلاع، فابقوا معنا ونعود بعدها إن شاء الله. يعني لو تسأل زي ما قالوا، يعني صاحب الصنعتين كذاب، لو تركز على قضية واحدة حيكون عملك فيها أحسن أكيد. ربما التخصص أفضل، لكن درايتك بالأمور الأخرى ربما تكون ثقافتك أحسن. يعني الواحد يعني يتخصص في شيء معين ويكون عنده فكرة عن جميع التخصصات الأخرى. يعني لا، في تخصصات فاعل في المجتمع إذا كان على طريق التربية الإسلامية، إنه إنسان يكون العلم، لازم يكون العلم موجود. لا، هو التخصص اللي أنت تشوفه في داخلك ممكن إنك تحقق منه وتعمل فيه إنجاز، بحيث إنك ما يعني تأخذ كذا تخصص ولا تعرف تسوي فيها شيء. ممكن الواحد يكون عنده عدة تخصص، بس هو في حاجة واحدة من التخصصات إنه هو يعني ماهر فيها ويتقنها، ف يعني يوصل يعني يحقق ذاته في هذه الطموح واحد، يعني مو كذا واحد. في الوقت الحاضر صار يعني لازم تتخصص، لكن من الضروري أن أنتقي من كل علم شيئا، لأن من جهل شيئا عادة. لو الواحد برع في مجال واحد كفاية، بس ما شاء الله تبارك الله كان زمان ابن بطوطة وكلهم كانوا يبرعوا في كذا مجال. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. يعني الإبداع في مجال واحد أو في مجالات معينة، الذي يلفت انتباهنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه استطاع أن يجعل بعض الصحابة متخصصين في مجالات محددة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ، وأفرض هذه الأمة العلم بالفرائض زيد، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. طيب خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، تحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعلمه الغزير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن أبي هريرة حديث بالفعل يعطي الإنسان أمل وطاقة وقدرة على أن يكون فاعلا في الحياة. هو أسلم في بعد غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحادية عشر، في السنة الحادية عشر من الهجرة. يعني بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط 4 سنوات، واستطاع خلال هذه السنوات الأربع أن يكون رضي الله عنه وأرضاه من أكثر رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حتى أنه يقول أن كثير من الناس يقولون أن أبا هريرة أكثر من الرواية، ولكن إخواننا اشتغلوا بالصفق في الأسواق، وآخرون اشتغلوا بزراعتهم، وأنا بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان فقير وكان من أهل الصفة، فأنسب مكان إليه يأوي إليه ويأكل فيه ويتغذى جسديا وروحيا هو أن يكون مع من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فزاد قربه من النبي عليه الصلاة والسلام في كثرة روايته للأحاديث. يقول رضي الله عنه عن نفسه، يقول: كنت رجلا سيء الحفظ، فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبسط كساءك. يقول: فبسطته، فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعي وأن أحفظ. قال: فوالله ما نسيت شيئا بعد ذلك الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا روى لنا هذا العدد الهائل والكبير الذي يتجاوز كم يا مهند؟ 5374 حديثا، وهو من أكثر رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نتحدث عن هذه الشخصية، نحن ليست، تعرفون الحلقة ليست قضية نسرد السيرة كاملة، ولكن ننظر كيف استطاعت هذه الشخصية أن تكون فاعلة. أبو هريرة رضي الله عنه كان أولا فاعلية الطفيل بن عمرو الدوسي، سيد دوس الذي أسلم على يديه أبو هريرة رضي الله عنه. الطفيل بن عمرو أتى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مكة فأسلم، فعاد إلى أهله فأسلموا على يديه. وهنا تكون الفاعلية، أنك أسلمت وتدعو الناس الآخرين إلى هذه الهداية التي من الله عز وجل بها عليك. من الشهادات العظيمة التي نالها أبو هريرة رضي الله عنه أنك تجد حينما تتحدث عن أبي هريرة، وأقصد بذلك أهل الإسلام والإيمان، تجد محبة خاصة في قلبك لهذا الرجل العظيم. يعني الآن لو أن شخص أتى إلى ملك من ملوك الأرض وخدمه، خدمه عن طريق بيان سيرته والحديث عنه ونشرها في الكتب وفي المجلات والمواقع ووسائل الإعلام، كيف ترى محبة أقارب هذا الملك لهذا الكاتب؟ ستكون عظيمة، لأنه نشر ذكره الحسن، فكيف بمن نشر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قضى حياته وهو يعلم الناس سنة النبي ويرشدهم إلى قول الله وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال: فما خلق الله مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رواه الإمام مسلم. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، هو قدم لنا هذا الحديث وقدم لنا فقه، ويقول: لا يسمع بي بناء على هذا الحديث أحد ولم يراني إلا أحبني وأحب أمه. له قصة مع أمه، كان يدعو أمه للإسلام. هنا الآن الفاعلية، أسلم، لابد أن يكون الناس الذين حولكم أول من تدعوهم إلى هذا الخير وهذا الدين. الله عز وجل قال لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فذهب إلى أمه ودعاها إلى الإسلام، فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يؤلمه، فحزن، فذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، ادعو الله لأمي، فقد أسمعتني فيك ما أكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول: فذهبت إليها فقالت: على رسلك. يقول: فذهبت فاغتسلت بدون ما أتحدث معها، اغتسلت ولبست خمارها وأتت إلى ابنها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان يعني بره بأمه من أعظم الأمور العجيبة ومن الأمور العظيمة في الحياة، أن تكون فاعلا ومبرا وتكون بارا، يعني أن تكون البر بكامل معانيه، برك في عبادتك، برك بأخوانك، برك بجيرانك، بأقاربك، فكيف بأقرب الناس إليك. كان رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جائع، فأعطى كل فقير منا تمرتين، فيقول كل واحد منا أكل التمرتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشربوا الماء بعدها. يقول: أما أنا فأكلت تمرة وخبأت تمرة. فقال: كل التمرة الأخرى يا أبا هريرة. فقال: يا رسول الله، هذه أبقيتها لأمي. سبحان الله، فالرجل يفكر بأمه وحريص عليها، قال: هذه أبقيتها لأمي يا رسول الله. هنا يأتي دور البر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها وسنعطيك لأمك تمرتين. تمرتين، يعني الآن الواحد إذا أتى في الإفطار لا يقل عن طبعا ينتهي بالوتر عند 21. فانظر إلى محبة أبي هريرة رضي الله عنه وحرصه على أمه. مهند، كان أبو هريرة من من من من أعرف الصحابة وأعبدهم، كان نعم. مجاهدا نعم. في صحيح. سبيل الله. يعتبر أبو هريرة من أكبر الصحابة الحافظين للحديث. ماذا يريد إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له؟ والله استجاب. صحيح. عظيم، لكنه بذل. نعم، بذل جهده وبذل. عظيم ما بذله في سبيل الله. نعم. الرضا الداخلي، كان راضي. قال ابن الجوزي رحمه الله: لقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الشخص. الهمة مولودة مع الشخص. طيب. وإنما تقصير بعض الهمم في بعض الأوقات، في تقصير بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت سارت، وإذا تركت نامت. ومتى رأيت في نفسك عزا فسل النعم، فلن تنال خيرا. طيب، هذا كلام جميل، أن كل إنسان يولد منا ومعه همة. معه همة. لكن هذه الهمة إما أن تأيدها وتقتلها، وإما أنك تستفيد منها وتستثمرها وتطور بها قدراتك حتى تصل إلى الغاية التي ترجوها. أيضا فضيلة الشيخ، ملازمته يعني للأخيار، وأي ملازمة يعني لازم الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح. وأيضا بره الشديد بوالدته، هذا ما جعل منه من أكبر وأكثر حفظة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك، يعني حينما نتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر من روى لنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، بهذه الأحاديث العظيمة وهذا الإرث الكبير الذي خلفه للإسلام والمسلمين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقرون لأبي هريرة بهذا الأمر، ابن عمر، وحتى ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله يقول: وكان أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصار. والأنصار لانشغالهم وانشغال المهاجرين بالتجارة، وانشغال الأنصار بحوائطهم، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حريص على العلم. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد علمت أنه لا يسأل عن هذا الحديث إلا أنت، لعلمي بحرصك أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهو مع هذه الهمة والعمل هو إيش؟ حريص على أن يصل إلى الغاية التي يريدها. ومع هذا الحرص نتوقف ونعود إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد. الحرص هو الذي انتهينا به قبل الفاصل، من الأمور العظيمة التي تجعل الإنسان يصل إلى الفاعلية في الحياة أن يكون إيش؟ حريصا. الحريص هو الذي في النهاية يصل إلى الغاية والبغية التي يريدها. حينما نتحدث أيضا عن الحرص، نتحدث عن أيضا نماذج كثيرة، تاكي أساهيرة وغيرهم من الغربيين، كذلك علماء الإسلام. الحرص هو الذي يوصلك في النهاية إلى النتيجة التي تريدها. أيضا من الأمور التي جعلت الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه فاعلا، ملازمته للفاعلين، والتي ذكرها الأخ حسين قبل قليل. فعلا إذا أردت أن تكون فاعلا لا بد أن تلازم الفاعلين. تريد أن تكون بطالا تلازم البطالين. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، والطيور على أشكالها تقع. نعم. فهذا دليل على أنك إذا أردت أن تبدع وأن تنجز يجب أن تصاحب هؤلاء الأخيار والصالحين، وكذلك القراءة عنهم. ولهذا يقولون أن من أعظم ما يبعث الهمة في النفس أن تقرأ في سير العظماء. نعم. لتنظر ما هي الأمور التي أوصلتهم إلى الغاية التي وصلوا إليها والنتيجة، وتسير على منوالهم وتحتذي بطريقتهم. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة شديدة، حتى ابن عمر كان يقول له: يا أبا هريرة، علمنا ما حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كنت من أكثر الناس لزوما له عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا مع أن المرحلة اللي لازموا فيها أربع سنوات يعني جدا جدا قليلة. فسبحان الله يعني إرادة الله فوق كل شيء. صح. يعني الله اصطفى بهذه الموهبة الحفظية والفكرية في الحفظ. صحيح. أيضا لو تفضل محمد. لا بس بتكلم عن همته العالية يا شيخ. يعني أربع سنوات عمل فيها إنجاز ما في ناس بيجلس عمره كله بيتولد وبيعيش وبيموت وما يعمل أي حاجة. فهمته العالية في الأربع سنوات هذا عمل يعني حصل نفسه له مكانة في المجتمع. إلى اليوم إحنا بنتكلم أبو هريرة، يعني يمكن الصغير يعرف أبو هريرة تشعر بالمحبة لها. نعم. ويعني أكيد يعني دعوة طيب. النبي صلى الله عليه وسلم. الله رسول. أيضا لو تلاحظون أمر مهم في حياة أبي هريرة، تذكرون حينما نتحدث أنك حتى تصل ليست القضية فقط أن تسلك الطريق، أن تسلك الطريق ليش؟ صحيح. صحيح. يعني ممكن أن تريد أن تحقق إنجاز، تحقق نتيجة، فتبقى عشرات السنوات، بينما لو سلكت الطريق الصحيح تصل إلى الإنجاز الذي تريده مباشرة. أربع سنوات كانت كفيلة بأن تجعل من أبي هريرة رضي الله عنه من أكبر علماء المسلمين الذين يقدمون لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يمكث سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس وعشر وعشرين، ثم في النهاية تجد أنه لم يحصل شيء. السبب لزوم الطريق الصحيح. صحيح. من أكبر الأمور التي تجعل الإنسان يكون فاعلا في الحياة. فأيضا من الأمور التي جعلت من أبي هريرة فاعلا في الحياة التخصص. صحيح. الآن حينما نتحدث أيهما أقدر على القيادة الغزوات، خالد بن الوليد أو أبو هريرة؟ خالد الوليد بدون نقاش. حينما نتحدث عن رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة. أبو هريرة التخصص له أثر كبير. صحيح. الاستطلاع هل الأفضل أنك تتخصص ولا تلم بجميع الأمور؟ لا تستطيع أن تلم بجميع الأمور. وفي مقولة جيد أن يكون عندك بعد إذنك طرف من المعارف الأخرى، لكن إذا ذكر محمد يقول والله محمد متخصص في كذا، محمد هو العمدة في كذا، محمد هو الإله المرجع في القضية الفلانية. تفضل. في مقولة يا شيخ بيقولوها دائما، تعلم شيء عن كل شيء ولكن تعلم كل شيء عن شيء واحد. يعني شيء معين تتعلم عنه كل حاجة، ولكن خذ شيء من كل شيء. فالتخصص لازم الواحد يتخصص في مجال معين، يعني صعب انك او نادرا ان تبدع في كل المجالات. اتثقف. او في اكثر المجالات تثقف، يعني تقرأ عن كل من شيء. من الجيد ان الانسان يكون متخصص. صح. من الجيد ان الانسان يكون متخصص يعني في مجال ولكن مطلع في مجالات اخرى. هذا الذي نريده. يعني في النهايه لكن خلاص المجال الذي انت فيه والتخصص الذي انت فيه تصبح يعني اماما في مستقبل ايامك في هذا المجال، وهذا الذي نطمح اليه، نتخصص وتكون لدينا معارف ومدارك اخرى. ناخذ من كل بحر قطره ونتبحر في قطره واحده، ولقول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا. بما انك ذكرت ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي كان يقول خذ من كل علم بطرف. نعم. لكن تخصص في مجال واحد. التخصص يساعد الإنسان حتى على الإبداع. يعني أذكر لكم يعني بعض العلماء، مثلا عندنا الإمام السيوطي رحمه الله كان له مؤلفات كثيرة لكن لم يكن متخصصا في مجال معين. تستطيع أن تقول والله الإمام السيوطي متخصص في المجال فلان، لكن بعض الأئمة مثل يعني بعض المحدثين تجد له متخصص في الحديث النووي، متخصص في الفقه، وهكذا. فالتخصص جيد مع أنك تأخذ من كل علم. الواحد يتخصص بطرف عشان يكون متميز بين الكل، يتخصص من أكثر، وتكون فاعليتك في هذا الأمر أكثر من غيره. صحيح. أيضا صحيح. أيضا من الأمور التي تميز بها أبو هريرة رضي الله عنه والتي جعلته فاعلا السؤال. إذا رأيت الشخص يسأل كثيرا فليس هذا دليل غباء. صح. هذا دليل ذكاء، هذا دليل أنه يريد أن يصل إلى معلومة. قد يكون العيب فيه أن المعلومة لا تصل إليه بشكل جيد، قد يكون العيب في الآخرين أنهم ما يوصلون المعلومة بشكل جيد، لكن كثرة السؤال ليست عيبا. وابن عباس رضي الله عنه كان من أكثر الفاعلين، وكان يقول له عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. إذن لها أثر كثرة الأسئلة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان كما يقول أبي بن كعب، كان أبو هريرة جريئا على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أشياء لا نسأله عنها. فمن خلال هذا السؤال استطاع أبو هريرة رضي الله عنه أن يحوز الكثير من العلم. الإمام الزهري رحمه الله له كلمة جميلة يقول: العلم خزائن مفاتيحها إيش؟ السؤال. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال، نعم، إنما شفاء العي السؤال كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسؤال يرشد الإنسان. فكان أبو هريرة رضي الله عنه أحد المفاتيح التي استطاع أن يأخذ منها العلم وأن يبثه في البشرية، أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. في إرادة الشخصية يا شيخ، يعني إرادة الشخصية هي اللي برضو من الأسباب اللي وصلته لهذا الشيء. هو اللي كان بيسأل ما ينتظر أحد يسأل، هو كان بيسأل بنفسه، هو اللي ذهب بحث عن الأخيار، هو اللي بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. ما انتظر كذا وقال أنا استنى لما يمر علي عالم ولا يمر النبي يقول تعال معي. هو بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أنه يلازمه ويتعلم منه الحديث، حتى هو اللي بيسأله. يعني أحيانا في أحاديث هو كان بيسأل النبي، وكان النبي حريص كل الحرص. وهذا من الأمور العظيمة في القائد، أن يكون لدى هذا القائد إلمام بكيف تستفيد من الآخر، كيف تميز الآخرين، كيف تستكشف طاقاتهم وقدراتهم. كان رضي الله عنه وأرضاه يرى أن هذا الرجل لديه القدرة والطاقة والحرص على الحديث، فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه له، بملازمة، بأن جعله ملازما له بالإجابة عن أسئلته، لأنه يعلم الأثر الكبير الذي سيتركه أبو هريرة رضي الله عنه. هناك لما طال عمر أبو هريرة دخل عليه أحد الصحابة وقال له شافاك، فقال اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي. هذه قوة إيمان، قوة إيمان، لا خوف من الموت. فعلا متى الإنسان لا يخاف من الموت؟ العلماء يقولون الرجاء، الخوف والرجاء تكون كالجناحان للطائر بتوازي، لكن أحيانا في بعض المواطن تغلب الرجاء، خاصة عند الموت الإنسان يبدأ يقلق من الذنوب والمعاصي. فإذا تذكرت أنك ستقدم على الرحمن الرحيم عز وجل يكون هذا أسهل عليك. ولهذا قال اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي، يعني أنا لا أريد لقاء الناس في هذه الدنيا، أريد لقاءك لأنك أرحم بالناس من الوالدة بولدها. هذا مفهوم جميل في صفاء النفس ونقائها وتعلقها بالله عز وجل. هناك نحن في الإسلام عندنا مبدأ أنه من كان مع الله كان الله معه. احفظ الله يحفظك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوى الإنسان وإحسانه وعبادته لله عز وجل لها أثر كبير جدا في إعانة الله سبحانه وتعالى لعبده. والله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيضا من الصفات التي تميز بها رضي الله عنه وأرضاه أنه أراد أن يتميز في جانب معين وهو الحديث. هو ذكر أنه لا، يعني والناس قدرات، من الناس من يستطيع أن يجمع بين أن يكون تاجرا وصاحب ثراء وأموال وأن يكون عالما لا يشق له غبار، ومن الناس من لا يستطيع أن يجمع بين هذه التركيبة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول إخواننا المهاجرون اشتغلوا بالتجارة والأنصار اشتغلوا بمزارعهم وأنا اشتغلت بالحديد. فكان رضي الله عنه يقول كان عندي 15 تمرة، فأفطرت على 5 تمرات وتسحرت على 5 تمرات وجعلت 5 الأخرى لليوم التالي. إذن هذا كان نموذج عظيم من النماذج التي نريد أن نقدمها، وهو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كان فاعلا في خلال 4 سنوات، استطاع أن يجمع الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له قدرات غير اعتيادية، لكن أيضا هذا لا يمنعنا أن تكون هذه القدرات دافعة لنا إلى أن نعمل وأن نجد ونجتهد. من كان يريد أن يلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليلزم الطريقة والحرص الشديد من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. كل شخصية نبغت وكانت لامعة وكانت عظيمة هناك عناصر جعلتها تنبغ وتكون عظيمة في هذه الحياة. أبو هريرة رضي الله عنه قدمنا لكم من خلال هذه الحلقة بعض الأمور التي ساعدته في أن يكون فاعلا في الحياة. فكونوا فاعلين في حياتكم كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم وكما أمركم الله عز وجل، وسابقوا وسارعوا. كل هذا دلالة ودافع للإنسان أن يعمل وأن يجد وأن يجتهد حتى يحقق الغاية التي يريدها والبغية التي يصبو إليها. أرجو منكم أن تساهموا معنا في أن تكونوا فاعلين في هذه الحياة، وأن يكون لكم الأثر على من حولكم وعلى هذه الأمة بشكل عام. ولا يحقرن أحد منا نفسه، لا رجل ولا امرأة، لا صغير ولا كبير، كل واحد منا قادر على العطاء وقادر على الفاعلية، ولكن إذا عمل على نفسه وجد واجتهد وحرص حتى يصل في النهاية إلى الغاية التي يريدها. ونردد كعادتنا في نهاية كل حلقة أننا قادرون على أن نكون فاعلين بإذن الله عز وجل، فعليكم بالفاعلية، جدوا واجتهدوا، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.